قال فكيف بالمشابهة في أمور دينية فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد. نعم. والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وتلا الآيات لقوله: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وهذا أكبر المحاذير في المشابهة، أنها تتنافى مع الإيمان. أعوذ بالله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي يتولى اليهود والنصارى فإنه يكون منهم يهوديا أو نصرانيا، لأنه وافقهم على ما هم فيه من الكفر والشرك ولم ينكر ذلك بل أقره ووافقهم عليه، فكان مثلهم والعياذ بالله. ولهذا قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فدل على أن الذي جعلهم يتخذونهم أولياء أنهم لا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه. هذا خطر عظيم ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا له، فإنهم يقرؤون هذا القرآن ولكن قل منهم من يتنبه، بل ينساق مع ما عليه الناس من الميوعة مع الأديان الأخرى وأهلها وعدم النفرة وعدم حتى الكراهية في القلب قد لا توجد لأديانهم، بل وجد من يقول إنها كلها أديان صحيحة وكلها توصل إلى الله. دين اليهود والنصارى والإسلام كلها أديان صحيحة، فخلط بين الحق والباطل وسوى بين الكفر والإيمان واعتبر الكفر والشرك يوصل إلى الله، تعالى الله عن ذلك. نعم.